عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من شرح مختصر التحرير، وهذه الليلة ليلة الثلاثاء السابع من شهر صفر من عام 1440 للهجرة النبوية. وقد ذكر المؤلف رحمه الله وإياه فيما سبق ما يتعلق بالدلالة وأنواعها حتى يتوصل إلى الدلالة اللفظية التي هي محل الكلام، ثم ذكر بعد ذلك كون الألفاظ قد تكون متحدة المعاني، متفقة الألفاظ أو مختلفة الألفاظ مختلفة المعاني، وما يترتب على ذلك من دلالات مختلفة، ثم انتهى إلى ما يتعلق بالعلم واسم الجنس وعلم الشخص وعلم الجنس. بعد ذلك يشرع المؤلف رحمه الله وإياه في الكلام على موضوع مهم وهو الحقيقة والمجاز، وهو متعلق الحقيقة بباب اللغة. فقال رحمه الله وإياه: الحقيقة فعيلة، الحقيقة لغوية وهي قول مستعمل في وضع أول كأسد، وعرفية ما خص عرفا ببعض مسمياته، عامة كدابة للفرس أو خاصة كمبتدأ، وشرعية واقعة منقولة ما استعمله الشرع كصلاة للأقوال والأفعال، وإيمان لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، فدخل كل الطاعات وهما لغة الدعاء والتصديق بما غاب، ويجوز الاستثناء فيه، وقد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس. الحقيقة مأخوذة من الحق، وهو الشيء الثابت والمستقر، وكلمة الحقيقة إما بمعنى ثابت أو بمعنى مثبت، ثم استعيرت، يعني هي وضعت في الأصل لهذا، ثم استعيرت بعد ذلك لهذا المصطلح أو لهذا المعنى الاصطلاحي العرفي الذي جعله أهل اللغة لكل كلمة استعملت في معناها الحقيقي أو في معناها الأول. ونحن ذكرنا أن الألفاظ توضع ثم تستعمل، ثم يأتي مرحلة الحمل، فالحقيقة والمجاز هي في الاستعمال، يعني المتكلم لما يأتي إلى الكلام الذي وضع في لغة العرب لمعانيه، إما أن يستعمله في حقيقته فيستعمل الأسد في موضع له أولا، أو يتجاوز هذا المعنى إلى معنى آخر بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة. هذه الحقيقة قسمها الشيخ إلى ثلاثة أقسام. قال: لغوية وهي قول مستعمل في وضع أول كأسد. كلمة قول جنس، وهو جنس قريب ولا بعيد؟ في أعلى من القول وهو اللفظ، اللفظ جيد، لكن اللفظ يطلق على المهمل وعلى المستعمل، وأما القول فهو لفظ وضع لمعنى. فإذا هذه كلمة قول جنس قريب في التعريف، يشمل الحقيقة والمجاز، لكن لما قال مستعمل في وضع أول أخرج المجاز، فتصير الجملة الثانية فصل، فصلت الحقيقة عن المجاز. قال: كأسد، أي استعمال كلمة الأسد في معناها الحقيقي وهو الحيوان المفترس. قال: وعرفية، أي الحقيقة منها ما هو عرفي، والعرف هو ما خص عرفا ببعض مسمياته، يعني لو يسكر بس اللاقط، يعني أن اللفظ وضع أولا لمعنى خاص ثم استعمل بعد ذلك في معنى آخر، استعمل بعد ذلك في معنى آخر. هذا المعنى عرف يتعارفه إما أهل اللغة، ولذلك قال عامة، يعني إما أن تكون هذه العرفية يعني خص بسبب من عموم المتكلمين، أو خاص وهو ما اصطلح عليه أهل كل فن. مثل للعام بدابة للفرس، فالأصل أن الدابة وضعت في لغة العرب بكل ما يدب على وجه الأرض، ثم في عرف الاستعمال صارت تطلق على ذوات الأربع التي تركب. السيارة في اللغة تطلق على كل ما سار، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. الآن اصطلح الناس على تسمية السيارة أو إطلاق لفظ السيارة على مصطلح أو على مسمى خاص، فنسمي هذا عرف، عرف لكنه عام. ليه؟ لأنه تعارف عليه عموم الناس. أما العرف الخاص فهو ما يختص بأهل فن، كالمبتدأ، الفاعل، المفعول، مصطلح النقض، الإلغاء، الكسر، القلب عند الأصوليين، وكل فن له مصطلحاته الخاصة، كل فن له مصطلحاته الخاصة. قال وشرعية، يبدو في خطأ في الترقيم هنا عندنا في الطبعة، فهو الثالثة هذه، فتصير هذا القسم الثالث هو الشرعية. إذن الحقيقة إما لغوية وهي الأصل، أو عرفية وهي إما عامة أو خاصة، أو حقيقة شرعية. قال واقعة منقولة، يعني هذا واقع وهي منقولة من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي، أي تكلم الشارع بهذه الألفاظ في معنى أخص أو أعم من المعنى اللغوي، نقل الشارع الكلمة من معناها اللغوي إلى معنى آخر أعم أو أخص. ومثل الشيخ رحمه الله وإياه بمثالين، ولذلك في تعريفها قال ما استعمله الشرع. المثال الأول كالصلاة، الصلاة في اللغة للدعاء قال كصلاة للأقوال والأفعال، عبادة ذات أقوال وأفعال. الإيمان في كلام الله تبارك وتعالى وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على ما اتصف بثلاثة أمور: عقد في الجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. هذا هو حقيقة الإيمان وليس فقط مجرد اعتقاد. ولهذا قال فدخل كل الطاعات، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وسمى إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، قال والحياء شعبة من الإيمان. ولذلك البخاري رحمه الله وإياه بوب في كتاب الإيمان بأبواب ذكر شعب الإيمان: إطعام الطعام، إقراء السلام، قيام الليل في ليلة القدر، قيام رمضان، صوم رمضان، الحياء، وهكذا كل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الإيمان بوب به البخاري رحمه الله مبينا أنه من شعب الإيمان. قال وهما لغة، وهما يعود الضمير على ويش؟ الصلاة والإيمان. الصلاة في اللغة الدعاء والتصديق بما غاب، يعني الإيمان هو التصديق بما غاب، وما أنت بمؤمن لنا. وفي الدعاء وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقول القائل تقول ابنتي وقد قربت مرتحلة ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليتي، اللهم صل على آل أبي أوفى. فهذه الصلاة يراد بها الدعاء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. فالظاهر والله أعلم أن المراد بالصلاة هنا الدعاء، لأن ليس من المناسب أن الناس يأكلون تقوم تصلي، لكن تدعو لهم بالهناء ونحو ذلك. قال ويجوز الاستثناء فيه، هذه جملة معترضة لا علاقة لها في الحقيقة بباب الحقيقة واللغة، لكن لما تعرض للإيمان ناسب أن يبين هذا الحكم، وهو أنه جواز الاستثناء فيه، وهو أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان عقد في القلب يترتب عليه النجاة يوم القيامة. فالإنسان لا يجزم في الحقيقة هل هو سينجو أم لا، لأنه لو حكم على نفسه بأنه مؤمن حقيقة ويقينا لحكم على نفسه بأنه ناج يوم القيامة، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فالإنسان لا يدري ما يختم له، الإنسان لا يدري ما يختم له، ولا يشهد بنفسه لنفسه ولا لغيره بدخول الجنة، ولهذا جاز الاستثناء فيه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. بخلاف الإسلام فهو أعمال ظاهرة، أعمال ظاهرة تمارسها فلا يسوغ الاستثناء فيه. قال وقد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس. الشيخ رحمه الله وإياه ذكر أن هذه الأشياء لغوية عرفية شرعية كلها حقيقة، لكن الصحيح الحقيقة أو الواقع أن الحقيقة منها هي اللغوية، وأما العرفية والشرعية فهي حقيقة من وجه، مجاز من وجه. ولذلك يفسر كلامه وقد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس، أي أنك إذا استعملت لفظ الدعاء الصلاة في عبادة ذات أقوال وأفعال، إذا استعملتها في كلام أهل الشرع صارت حقيقة في الشرع، وهي في هذه الحال بالنسبة إلى اللغة مجاز، لأن استعملت في غير موضع له. وكذلك إذا استعملت الصلاة في أهل اللغة بمعنى الدعاء فهو حقيقة من هذا الوجه، لكنه بالنسبة إلى الشرع لو استعملتها بمعنى الدعاء صارت مجازا. وبالعكس كذلك أيضا، ومثله في العرف الحقيقة العرفية، فكلمة الغائط إذا أطلق على مطمئن من الأرض هي حقيقة من حيث اللغة، مجاز من حيث العرف. وكذلك إذا قلت الغائط أردت به ما خرج من الإنسان فهو حقيقة من حيث العرف، لكن مجاز من حيث اللغة. ثم دخل في المجاز فقال فصل والمجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة. المجاز مأخوذ من الجواز وهو المرور والعبور، المجاز مأخوذ من الجواز وهو المرور والعبور. لما سمي بذلك؟ لأن اللفظ جاز يعني انتقل من معناه الحقيقي إلى معنى آخر، انتقل اللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى آخر، فسمي المعنى الآخر الذي انتقل إليه اللفظ مجازا، لأنه جاز إليه وانتقل إليه. ولذلك قال قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة. قول جنس في التعريف، مستعمل بوضع ثان يخرج الحقيقة، لأن الحقيقة مستعملة بوضع أول. وقوله لعلاقة أراد رحمه الله أن يحترز عن الأعلام المنقولة. الأعلام يعني مثلا لو عندك أبوك اسمه مثلا محمد وجاك ولد وسميته محمد، هذا ليس مجازا، مع أنك في الحقيقة يعني كأنك نقلت الاسم من الأب إلى ويش الولد، فلا يقال تسمية هذا الولد مجاز، لأن هذه يراد بها التعريف فليست هي مجاز في هذه الحالة. وقد يقال بقوله لعلاقة يعني أراد أن يذكر شرطا من شروط المجاز، وهو وجود ارتباط ما بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهذه نقطة مهمة سيأتي إن شاء الله إيضاحها بعد قليل، لأن اللغة هي التي جعلها الله تبارك وتعالى وسيلة للتخاطب والتفاهم وإيصال المعاني الموجودة في النفس إلى الآخرين، فأي عبث بها معناه عبث في هذه الوسيلة، ومعناه تصرف في مراد الإنسان بما ليس مريدا له، وهذا باب خطير من أبواب تغيير حقائق الأشياء، بحيث أن المتلقي أصلا المفترض أن يتلقى اللفظ من المتكلم ليفهم مراده، لا أن تفهمه بمرادك أنت، فأنت إذا فهمته بمرادك أنت فقد وضعت لفظه موضعا غير الموضع الذي تكلم به، فلم تكن في هذه الحالة اللغة بيانا لأنك أنشأت لها معنى آخر غير الذي تكلم به صاحبها، وإنما في هذه الحالة صارت اللغة مجرد رموز أنت تفسرها بما شئت وبما يبدو لك، فتعطلت في هذه الحالة نقل الحقائق والعلوم والمعارف والمعاني والبراهين التي يريدها المتكلم إلى الآخرين، لأنها عبث بمعانيها وصرفت عن وجوهها التي وضعت لها. فالقضية خطيرة، ولذلك اهتم أهل العلم في علائق المجاز وضبطه والحذر من وضع علاقة ما بين المعنى الحقيقي والمجازي تكون خفية، لأن معنى ذلك أنه يراد بالكلام الإلغاز لا البيان، والكلام إنما وضع للبيان لا للإلغاز. الإلغاز أو التعريض أو نسميه مثلا الإبهام يراد به في بعض الحالات الخلوص من مشكلة، الهرب من شيء وقعت فيه فتخلصت منه، التعمية على شخص لا تريد أن يعرف مرادك، مثل لو كنت مثلا تريد أن تجمع حقائق عن بعض الناس ولا تريد أن يعرفوا من أنت وكذا، فتتكلم بكلام ربما تريد به شيئا آخر غير ظاهره، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي سأله ممن القوم، قال من ماء، فالرجل نظر قال قبائل العرب كثيرة، ظنها قبيلة من قبائل العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد قول الله جل وعلا والله خلق كل دابة من ماء، لكن هذا أراد به لأنه لا يريد أن يظهر له نفسه، لأنه في معركة في موضع حرب ومعركة، فليس من المناسب أن يبين له من هو. قال الشيخ رحمه الله وإياه: ولا يعتبر لزوم ذهني بين المعنيين، ما يحتاج تلازم ذهني في الذهن، يكفي أن يكون هناك علاقة ما بين المعنى اللغوي والمعنى يكون هناك علاقة ما بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، سواء كان هناك ملازمة في الذهن بينهما أو لم يكن هناك ملازمة ما دام العلاقة ظاهرة. قال: وصير إليه لبلاغته أو ثقلها ونحوهما، كأن سائلا سأل فقال: لمن انتقلت من الحقيقة إلى المجاز؟ أولا للبلاغة، وهذا أعظم أسباب الانتقال، كما إذا قلت أو كما إذا قرأت قول الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كيف تكون هذه اللفظة دالة على عموم هذه الدعوة وبركتها وخيرها وفضلها كالسراج المنير؟ هذا صور من صور البلاغة. أو ثقلها، يعني الحقيقة تكون ثقيلة، إما ثقيلة من حيث النطق أو ثقيلة من حيث المعنى يعني الذي فيها. فالإنسان حينما يريد أن يتكلم عن ما يخرج من قبله أو دبره قد يعني لا يناسب لباقة أن تتلفظ به فتقول كلمة الغائط استعارة لهذه اللفظة، لأن الذي يريد أن يقضي حاجته يطلب المطمئن من الأرض سترا له، والمطمئن من الأرض هو غائط، فسمي ما يخرج من الإنسان غائطا. ولاحظ التعبير القرآني الكريم حينما قال: أو به أذى من رأسه، هو كان قمل، الواقعة التي حدثت للصحابي كعب بن عجرة قمل، فالتعبير بالقمل مما لا يناسب في مثل هذا المقام لأنه مما يستقدر، فقال أذى، وأفادت فائدة أخرى وهي عموم السبب، بدل أن يكون الإنسان يظن فقط مجرد قمل، فعبر بعبارة هي أبلغ وأدل. وكذلك أيضا لما يعبر القرآن الكريم عن الجماع أو الوقاع بعبارة أخرى فيقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ولهذا قال ابن عباس: إن الله حليم يكني فكنوا. فلا يليق بالإنسان أنه يصرح بالألفاظ إلا في حالات محددة حددها الشارع من باب التأنيب أو التأديب أو العقوبة بهذا اللفظ المستبشع، في حالة أن هذا الذي وقع منه هذا الفعل يكون هذا اللفظ عقوبة له. أما لما بتتكلم بكلام مع آخرين أو بتخطب أو بتعظ أو كذا، فينبغي للإنسان أن يختار الألفاظ المناسبة ولا يصرح بما يستعاب التصريح به. وهناك أسباب أخرى، ولهذا أجملها بقوله ونحوهما. قال: ويتجوز بسبب قابلي وصوري وفاعلي وغائي عن مسبب، وبعلة ولازم وأثر ومحل وكل ومتعلق عن معلول وملزوم ومؤثر وحال وبعض ومتعلق، وبما بالقوة عما بالفعل، وبالعكس في الكل، وباعتبار وصف زائل لم يلتبس حال الإطلاق بضده، أو آيل قطعا أو ظنا بفعل أو قوة، وزيادة ونقص وشكل وصفة ظاهرة واسم وضده أو وضد ومجاورة ونحوه. ما أغنى الشيخ في الحقيقة عن ذكر هذا الكلام الطويل في علائق المجاز التي لا علاقة لنا بها الآن، إلا من باب أننا نعرف أنواع العلاقة كمعرفة لغوية، وإلا يكفيك فقط أن تعرف أنه لكي يصح المجاز أن يكون هناك علاقة ما بين المعنى الحقيقي والمعنى اللغوي. هذه العلاقة ما هي؟ نقول لك تفاصيلها، يعني جمعت في أربعة أسباب، تفاصيلها في كتب اللغة. لكن الشيخ كعادته أو كعادة الأصوليين حينما يستطردون في العلوم التي يحبونها ويبدعون فيها ويرون أن لها مناسبة ظاهرة وأن استمداد الأصول منها، فيعني يذكرون طرفا منها، وربما زاد بعضهم أو يعني ناقص بعضهم، ولذلك لا تجد مثل هذا الأشياء في كتب المتقدمين. لما تجي مثلا للفصول في الأصول للجصاص، أو تجي مثلا للقواطع لابن السمعاني، أو المستصفى للغزالي، أو البرهان لأبي المعالي، التفاصيل هذه ما تجدها، يعني يشيرون إليها إشارة، ينبهون على بعض الأشياء التي هل يصح التجوز بها أو لا يصح، ينبهون على قواعد متعلقة بالحقيقة والمجاز سيأتي الكلام عنها. لكن ذكر هذه كلها من باب الاستطراد، فلذلك سنمر عليها مرورا عابرا بذكر مثال لكل واحد. قال: يتجوز بسبب. السبب عن المسبب، السبب إما قابلي أو صوري أو فاعلي أو غائي. القابل ما يكون محلا قابلا لذلك، كقولك سال الوادي، فلما كان الوادي قابلا للماء عبر بالوادي وهو يريد ماذا؟ الماء، يعني تجوز بالوادي عن الماء لأن الوادي سبب لسيلان الماء. قال: وصوري، يعني بسبب صوري عن مسبب، كقوله كل من في أيديكم من الأسرى، يعني هو في الحقيقة صورتهم كانت في الأيدي، وإلا في الحقيقة هم مكبلون في الأغلال، ولا لا؟ نعم. قال: وفاعلي، سبب فاعلي عن مسبب، كقولك نزل السحاب، لينزل الشو المطر، لكن لما كان السحاب في الظاهر هو الفاعل لنزوله عبر عن السبب وأريد المسبب. وغائي، كما لو سميت الحديد خاتما، يعني أنه يؤول إلى أن يكون خاتما، فعبرت بالحديد وهو السبب وأردت غايته وهو الخاتم. قال: وبعلة عن معلول، علة عن معلول، كأن تقول رأيت الله في كل شيء، الله هو العلة. طبعا لا يقال، لا يسمى الله علة، لكن هو المؤثر، والمعلول هو هذه المخلوقات، فأنت رأيت المخلوقات ولكن عبرت بالله تبارك وتعالى لأنه هو الموجد لها. قال: ولازم عن ملزوم، لازم يعبر باللازم ويراد الملزوم، كقولك شد المئزر، إذا دخلت العشر شد المئزر، أراد اعتزل النساء، فهو يلزم من شد المئزر اعتزال النساء، فعبر باللازم وهو شد المئزر عن الملزوم وهو اعتزال النساء. قال: وأثر عن مؤثر، إيش يعني التجوز بأثر عن مؤثر، كتسمية ملك الموت موتا، ف فملك الموت ليس هو الموت، لكن لما كان هو المؤثر في إيجاد الموت سمي به. ومحل عن حال، محل عن يعني يتجوز بمحل عن الحال فيه، كما لو تقول لا فض فوك، الفو لا يفض، إنما اللي يفض السو الأسنان، لكن لما كانت الأسنان في الفو في الفم فالفم محلها، فعبر بالمحل وأريد الحال فيه. قال وكل عن بعض، يجعلون أصابعهم في آذانهم، وإنما يجعلون أناملهم فقط الأنملة. قال ومتعلق عن متعلق، التعلق يكون بين المصدر واسم الفاعل واسم المفعول، فيعبر بأحدهما عن الآخر، كما لو قلت مثلا هذا خلق الله، خلق الله هذا مصدر، وأنت تريد ماذا؟ مخلوقه، يعني هذا مخلوق الله. وكذلك إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي هذه مصدر، وأنت أردت الملفوظ، يعني ملفوظي بالقرآن يعني كلامي، الكلام الجوارح هذه مخلوق. وقوله بما بالقوة عما بالفعل، يعني أن الشيء قد يكون له قوة، جيد، يعني واقعا، ويكون يعني فيه فعل لكن لم يوجد إلى الآن، يعني لكنه يؤول إلى أن يكون موجودا بالقوة. فإذا قلت مثلا يعني لكأس فيه عصير مسكر، قلت سميت هذا خمرا، فإذا قلت هذا خمر يعني فيه القوة المسكرة التي تؤول إلى الخمر. أو مثلا بالعكس كما قال الشيخ، وبالعكس في الكل، نبدأ من هذا، فإذا قلت مثلا في النطفة التي وقعت هذا إنسان يحترم، نطفة لما تقع هي نطفة ما بعد صارت إنسان، لكن هي في قوة أن تكون إنسانا، فعبر بالقوة وأراد عبر بالفعل اللي هو الإنسان وأراد القوة، فالنطفة هذه فيها قوة أن تكون إنسانا، فقد تقول مثلا هذه النطفة إنسان يحترم، يعني ما يجهض، له احترامه، فأنت عبرت بكلمة الإنسان، وهو الحقيقة إنما أردت النطفة، لكن لما كانت النطفة فيها قوة أن تكون إنسانا جاز أن يعبر بعضهما عن بعض. ثم تعكس في البقية فتقول بمعلول عن علة، وبملزوم عن لازم، وبمؤثر عن أثر، وبحال عن محل، وببعض عن كل، وبمتعلق عن متعلق، وبما في الفعل عما بيش بالقوة. قال وباعتبار وصف زائل لم يلتبس حال الإطلاق بضده. نعم، قد يطلق لفظ أو وصف على شيء قد زال عنه، يطلق وصف على شيء قد زال عنه، كقول الله تبارك وتعالى وأورثكم أرضهم وديارهم، هي ما صارت أرضهم الآن، صح ولا لا؟ أورثكم صارت لكم، لكن كانت، فأرضهم وديارهم وصف قد زال، لكن بشرط أن لا يلتبس بضده. الآن لما قال أورثكم أرضهم وديارهم لم يلتبس علينا أنها لم تكن أرضهم وديارهم، لكن إذا جئت إلى رماد وقلت هذا فحم، التبس بضده ولا ما التبس؟ نعم، هو الآن الرماد إذا قلت أن فحم، الفحم وصف زائل عنه، وصف زائل عنه، وكما إذا جئت إلى شيخ فقلت هذا طفل، الطفولة وصف قد زال عنه، فلما تعبر بقولك طفل لشيخ قد يلتبس بضده، فيظن السامع أنه ما زال طفلا، أنك رأيت طفلا حقيقة، فإذا التبس بضده لم يجز التعبير بوصف قد زال، وأما إذا لم يلتبس بضده فيجوز التعبير بوصف قد زال. قال أو آيل قطع، يعني يتعبر أو يتجوز بوصف آيل قطعا أو ظنا بفعل أو قوة، يعني قد تطلق يعني الوصف أو يعني تتجوز بوصف سيؤول إليه وهو إلى الآن ما بعد صار، كما لو قلت في عصير عنب، عصير عنب قلت هذا خمر، يعني أنه سيؤول إليه. طبعا الأيل أو الأيلولة إما أن تكون ظنا كما تقول في هذا العصير خمر، يظن أنه يمكن أن يعصر أو أن يخمر فيكون خمرا، أو إذا قلت في هذا العنب خمر فإنه يمكن أن يؤول، وقد يؤول إليه قطعا كقوله إنك ميت، إيش معناها؟ ها؟ ستموت وما بعد مات الحين، إنك ميت وإنهم ميتون، فعبر بصفة سيؤول إليها. قال وزيادة. أشهر الأمثلة على هذا، بل قد لا تجد في كتب الأصوليين وغيرهم مثالا على الزيادة ليس كمثله شيء، وقالوا الكاف زائدة لأن المعنى ليس مثله شيء. وناقش كثير من أهل العلم هذا المثال وبينوا أن هذا ليس بزيادة، بل بعضهم زاد على ذلك فقال لا يوجد أصلا تجوز بزيادة، وليس من أنواع العلائق تجوز بزيادة. وأما قولهم، قوله تعالى وليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، إن هذا تجوز بالزيادة، فقد بين كثير من أهل العلم أن هذا يعني الكاف هنا هي مزيدة للتأكيد، وفيها زيادة بلاغة وليست يعني مجاز بالزيادة، ولا يتصور أن يكون هناك شيء اسمه مجاز بالزيادة على قول هؤلاء، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. قال ونقص، يعني قد يتجوز بحذف بعض الألفاظ، هذا كثير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مش المحذوف فأفطر، هذا يكون مجاز بالنقص. واسأل القرية، واسأل العير التي كنا، واسأل العير التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، العير ما تسأل والقرية ما تسأل، يعني اسأل أهلها، وهذا كثير. لكن قد يستغل هذا بماذا؟ في الحقيقة في نفي صفات الرب جل وعلا، كما يؤوله بعض في قول وجاء ربك إلى وجاء أمره، وينزل ربنا إلى وينزل أمره أو رحمته ونحو ذلك. فإذا كان العلاقة ليست بصحيحة أو الدعوة المجاز ليست بصحيحة، نبقى على الحقيقة، فالأصل في الكلام الحقيقة، وسيأتي إن شاء الله قاعدة في هذا أن الأصل في الكلام هو الحقيقة ولا يصرف عنه إلى المجاز إلا بدليل. قال وشكل، يعني قد يتجوز بالشكل، فإذا قلت مثلا أخرج في قول الله تبارك وتعالى فأخرج لهم عجلا جسدا، حقيقة ما أخرج لهم عجل، أخرج لهم إيش؟ شكل العجل، فيتجوز بالشكل عن مضمونه أو عن حقيقته. قال وصفة ظاهرة، هذه من أشهر أنواع العلاقات، وهي أن يتجوز عن اللفظ الحقيقي بالمجاز لسبب صفة ظاهرة بين الحقيقة والمجاز، كما تقول في العالم بحر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فرس أبي طلحة وجدناه بحرا، وجدناه بحرا ما معناه؟ سريع، كأنه يجري في، يعني كأن جريانه أو سرعة جريانه كالبحر. قال واسم، يعني مقيد على مطلق، يعني كقولهم لما تقول في القاضي نصف الناس غاضب عليه، حقيقة مو بنصف الناس وإنما بعضهم، فأطلقت الاسم وأردت البعض، أو بالضد، وهذا كثير من لغة العرب كتسميتهم الصحراء مفازة واللديغ سليم، سليم يقول عن اللديغ سليم، أرادوا به ملدوغ يعني. قال ومجاورة، يعني بسبب المجاورة كتسمية الظرف الذي يوضع فيه الماء أو القربة راوية، الحقيقة أن الراوية هي البعير الذي يسقى عليه، ونحوه، وهو كثير، ومن أراده يتتبعه في كتب أهل اللغة. قال وشرط، وشرط نقل في نوع لا آحاد، أي يشترط لصحة المجاز أن يكون هناك علاقة، وهذه العلاقة لكن لابد تكون منقولة، لكن النقل يكون في الأنواع لا في الآحاد، بمعنى أنه يكفي أن يكون هناك ظهور علاقة معتبرة ما بين الحقيقة والمجاز، فإن كانت هذه العلاقة خفية لم يقبل. وأشهر أمثلته حينما يريد أن يقول أو يصف شخص إنسانا بأن رائحة فمه كريهة فيقول أسد، يقولون أن الأسد أبخر رائحة فمه كريهة، ما أدري من اللي شمه منهم، لكن على كل حال يقولون هكذا فيما يذكرونه من أمثلتهم. فإذا رأوا يعني لو رأيت إنسانا ويسمى أبخر لشدة كراهية رائحته، فإذا سميت شخصا أسد لأن رائحة فمه كريهة، ما يصير هذا مجاز، لأن هذه علاقة خفية ولا بد أن تكون العلاقة ظاهرة. ولهذا نص أهل العلم على أن العلاقة بين الحقيقة والمجاز إذا لم تكن ظاهرة فهو ليس بيان وإنما هو إلغاز، والمجاز باب من أبواب البيان والبلاغة والفصاحة والتعبير عن المعاني بألفاظ جزلة جميلة دالة على المراد. فإذا كانت الدلالة بعلائق خفية ما صارت في هذه بيان ولا فصاحة، وإنما صارت إلغازا وإخفاء للمعنى الذي يريده المتكلم. وحاشا ومعاذ الله أن يتكلم ربنا جل وعلا لنا بكلام يريد به معنى ثم يخفيه عنا ولا يفهمه إلا القلائل من الناس، ها، بسبب علاقة موجودة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حتى تخفى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجرون الكلام على ظاهره، ثم يأتي قوم من بعدهم فيدعون وجود هذا. وباب الحقيقة والمجاز يعني إذا استمر به الإنسان قد يتحول كل الألفاظ إلى مجاز، ها، بل بعضهم تدرج إلى أنه جعل النعيم في الجنة مجاز، الأنهار، الأشجار، الثمار، النساء، كلها متع روحية، روحية لذة إحساس بها دون واقع تعيشه، فحول كل هذه الحقائق إلى ماذا؟ إلى مجاز. فباب المجاز مثل ما سماها ابن القيم رحمه الله طاغوت، لأنه قد تهدم به إيش حقائق و مصطلحات وكلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل معانيها وتحريفها إلى معاني أخرى باطلة. قال: وهو يعني المجاز لغوي كأسد لشجاع، وعرفي عام كدابة لما دب، وخاص كجوهر لنفيس، وشرعي كصلاة لدعاء. هذا لا يتعارض مع ما سبق، ها، من قوله أن الحقيقة لغوي وشرعي وعرفي وإيش وشرعي، لأنه أراد هنا أن المجاز قد يكون تجوزا في اللغة نفسها، فإذا استعملت اللفظ اللغوي في معنى آخر لعلاقة سميناه مجاز لغوي، وإذا استعملت اللفظ العرفي في معنى آخر لعلاقة سميناه مجاز عرفي، وإذا استعملت اللفظ الشرعي في معنى آخر لعلاقة سميناه مجاز شرعي. ولهذا قال كصلاة لدعاء، لأن الصلاة في الحقيقة الشرعية هي العبادة ذات الأقوال والأفعال، فإذا استعملتها في الدعاء سمينا هذا الاستعمال مجاز، لكنه مجاز شرعي. وكذلك إذا استعملت الدابة لما دب، ها، هي في الحقيقة لما دب أصلا ولا لا، يعني في الحقيقة اللغوية، لكن لما غلبت عليها الاستعمال العرفي سميناها حقيقة عرفية. فإذا استعملتها بعد ذلك في أصلها وهو الحقيقة اللغوية سميناه مجاز عرفي، مثل الصلاة لما غلبت في استعمال الشارع على العبادة بمجرد ما تطلق تنصرف إلى المعنى الشرعي، فصار في هذه الحالة حقيقة شرعية. فإذا استعملتها بعد ذلك في الدعاء فإنك تكون حينئذ متجوزا، لكن متجوزا في الشريعة. قال: ويعرف، يعني يعرف المجاز من الحقيقة. قال: بصحة نفيه وتبادر غيره لولا القرينة، وعدم وجوب اضطراده، والتزام تقييده، وتوقفه على مقابله، وإضافته إلى غير قابل، وكونه لا يؤكد وفي قول ولا يشتق منه بلا منع. هذه سبعة، وإن أخذت بالثامن صارت إيش؟ ثمانية. لما كانت الحقيقة يمكن أن تلتبس بالمجاز، وأنا كسامع أريد أن أعرف هذا المتكلم هل تكلم بهذا الكلام وأراد حقيقته أم أراد مجازة، كيف أميز بين الحقيقة والمجاز؟ أعطانا عدد من الوسائل، أشهرها وأقواها صحة النفي، فالمجاز يصح نفيه والحقيقة لا يصح نفيها. فإذا قلت عن فلان البليد حمار يصح أن تقول هو ليس بحمار، لكن لا يسوغ أن تقول عن الحمار الحقيقي ليس بحمار. وهذا السبب هو من أشهر الأسباب الذي أو من أقوى السبب استعمله الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في عدم صحة استعمال المجاز في القرآن الكريم، وأنه لا مجاز في القرآن الكريم، لأن المجاز أظهر طرق معرفته صحة نفيه، وما يجوز نفيه معناه أنه ليس بحقيقة، وما ليس بحقيقة فيمكن أن يقال إنه منفي، وكلام الله تبارك وتعالى يعني ينزه عن أن ينفى فيقال ليس بكذا، فيمكن أن يكون كذبا. فإذا قلت مثلا في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل، فقلت الذل ليس له جناح، الله يقول له جناح، أنت تقول ليس له جناح. فالشيخ الشنقيطي رحمه الله يعني أطال في هذا، ومن أحب أن يرجع إليه فيه فليرجع. قال: وتبادر غيره لولا القرينة، يعني المعنى الحقيقي هو الذي يتبادر إلى الذهن، لكن القرينة هي التي صرفتك من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فإذا قلت رأيت بحرا في المسجد يحدث الناس، أو رأيت أسدا راكبا فرسا، خلاص ركوب الفرس وكذا ينفي استعمال الحقيقة، فحينئذ نقول أن أسد يطلق على الأسد المفترس أو الحيوان المفترس لأنه هو المتبادر إلى الذهن لولا وجود القرينة التي تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المجاز. قال: وعدم وجوب اضطراده، يعني لا يشترط في المجاز أن يكون مضطردا دائما جيد، يعني مثلا إذا قلت واسأل القرية، أو مثلا في الأسارة حينما نقول لمن في أيديكم من الأسرى، ما يسوغ أن يقول لمن في أرجلكم أو بما كسبت أرجلكم، ولا يسوغ أن تقول اسأل البساط، ما هو بشرط أن يضطرد، ليس من صح يعني من شرط المجاز أن يضطرد استعماله بخلاف الحقيقة فهي مضطردة. قال: والتزام تقييده، يعني من طرق معرفة الحقيقة من المجاز أن الحقيقة تطلق بلا قيد. فمثلا صفة المكر في الإنسان أو صفة النسيان في الإنسان حقيقة، ولهذا يصح إطلاقها فيه بلا قيد، لكن في ذات الله تطلق في المقابل، نسوا الله فنسيهم، فالله تبارك وتعالى لا ينسى، لكن لما استعملت في المقابل صار هذا في حقه مجاز، من حيث أنه تركهم وأهملهم كصورة الناس لهم، وإلا فهو تبارك وتعالى لا يوصف بالنسيان ولا يوصف أيضا بالمكر، وإنما يقال ويمكرون ويمكر الله، أي مكر الله في مقابل مكرهم. وكجناح الذل، يعني الجناح إذا أطلق هكذا لا ينصرف إليه إلى جناح الطائر، فإذا قيدته صار في هذه الحالة مجازا. قال: وتوقفه على مقابله، وتوقفه على مقابله أيضا مثل هذا مثل نسوا الله فنسيهم، ولعل تمثيلي في التزام تقييده بنسوا الله فنسيهم ليس بصحيح، وإنما التزام تقييده أن يكون له قيد كجناح الذل، وأما توقفه على مقابله أي أنه يستعمل في مقابل اللفظة الأخرى، وهذا ليس بقيد وإنما هو مقابل، والقيد هو أن يكون مرتبطا به مضافا إليه كجناح الذل ورأس الطريق ورأس الجبل ونحو ذلك. وأما قوله وتوقفه على مقابله يعني أنه لا يصح في الأصل نسبته إلى من نسب إليه إلا أن يقابل بلفظ آخر منسوب إلى شخص آخر. قال وإضافته إلى غير قابل، نعم حينما يضاف الشيء إلى شخص لا يتصور أن يقبله يصير مجاز، يكون مجازا، يعني كسؤال القرية واسأل القرية، وحينما تقول مثلا والعير التي أقبلنا فيها، فنسبة السؤال إلى العير لا يمكن ولا يتصور. ولذلك لما قالت مريم أشارت إليه مش قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية، فإضافة الكلام في مثل هذه الحالة إليه مستحيلة مو بعقلا واقعا، لأن المستحيل العقلي لا يمكن وجوده، المستحيل العقلي لا يمكن وجوده. طبعا المستحيلات العقلية قليلة، عبارة عن قضايا عقلية أولية يبني عليها العقل معرفه للوصول إلى المجهولات، فهي في الحقيقة قضايا فطرية موجودة ومفطورة في بني آدم يشترك فيها بنو آدم عموما، إلا من انتكست فطرته كمن أصابه عمى في بصره أو صمم في أذنه، فكذلك قد يصيبه خلل في عقله فتلتبس عليه الكليات والقضايا الضرورية، فهو مستحيل واقعا وعادة وفي متعارف الناس وقدرهم. قال وكونه لا يؤكد، لأن التأكيد ينفي احتمال المجاز، فإذا قلت جاء زيد يحتمل جاء أمره ولا لا، ويحتمل جاء كتابه، فإذا قلت جاء زيد نفسه زال المجاز. زين، إذن المجاز لا يؤكد والحقيقة تؤكد لكي تنفي المجاز. قال وفي قول ولا يشتق منه بلا منع، عبر بقوله وفي قول ليبين أن القول الآخر في قوة هذا القول. القول الأول لا يشتق من المجاز، وهذا اختيار ابن قدامة ورجحه في الروضة. شلون لا يشتق منه؟ حينما تقول مثلا وما أمر فرعون برشيد، يعني شأنه، فإطلاق الأمر على الشأن مجاز، لأن الأمر حقيقة وضع على طلب الفعل، فإطلاقه على الشأن مجاز، فلا يشتق منه آمر مأمور، يعني بحيث يصير الشأن آمر مأمور ما يشتق، بخلاف الأمر في الحقيقة وهو افعل أو لا تفعل افعل، فإنه يشتق منه آمر ومأمور وأمر، وأما المجاز فلا يشتق منه. لكن جمهور أهل اللغة وأهل العلم على جواز الاستقاق من المجاز، ولذلك بعضهم لا يعتبره طريقا من طرق التمييز بين الحقيقة والمجاز. قال ويثنى المجاز ويجمع، كأسد للرجل الشجاع تقول أسود أسدان. قال ويكون في مفرد وإسناد وفيهما معا وفعل ومشتق وحرف، وهذه أيضا من استطرادات الشيخ رحمه الله وإياه، وهي متعلقة بباب البيان واللغة. يكون في مفرد كتسمية النبي سراجا منيرا، إسناد كقوله ينزع عنهما لباسهما، الحقيقة أن الشيطان ليس هو النازع لللباس وإنما الفاعل ذلك حقيقة هو الله جل وعلا. ولما تقول أنبت الماء الكلأ، فإسناد الإنبات إلى الكلأ، إسناد الإنبات إلى الماء مجاز لأنه ليس هو المنبت له. قال وفيهما معا، يعني يكون التجوز في اللفظ يعني في مفرد وفي مسند معا. قال وفي فعل، وهذا كثير كقوله أتى أمر الله، إيش معنى أتى أمر الله؟ سيأتي. قال ومشتق، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، يعني بمعنى أنك تقول مثلا محتل، وقد يكون مشتركا، هذا مشترك لفظي، لكن حينما تقول مثلا لفظي بالقرآن مثلا مخلوق، فهذا مصدر وتريد به اسم المفعول، فقد يعني يكون في المشتقات كذلك. قال وحرف، بمعنى أن الحرف يخرج عن استعماله في الحقيقة إلى ويش؟ إلى المجاز، مثل أدوات الاستفهام، هل ترى لهم من باقية؟ يعني ما ترى لهم من باقية، فاستعمل الاستفهام هنا في غير معناه الحقيقي. الاستفهام معناه في الأصل هو طلب المعلومة ولا لا، وهنا لم يطلب المعلومة هل ترى لهم من باقية، وإنما أراد نفي وجودهم أصلا، نفي وجودهم، فاستعمل الاستفهام للدلالة على النفي. قال ويحتج به، هذا هو الصحيح، أن المجاز يحتج به. فإذا قلنا مثلا أن هذه الآية واسأل القرية مجاز مثلا، فليس معنى ذلك أنه بطل الاحتجاج بها. وإذا قلت إنه كان لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله، وفسرت الاستتار بالتنزه، أو فسرت الاستتار بحقيقته وهو أنه لا يستتر عن الناس في بوله، إذا اعتبرت هذا مجاز أو حقيقة، على كلا المعنيين سواء اعتبرته حقيقة أو مجاز يحتج به. وكما لو قلت مثلا النكاح في الحقيقة هو الوطء ويطلق على العقد مجازا، فإذا جئت إلى قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أطلق على حقيقته أو مجازه، كلاهما صالح للاحتجاج به. قال ولا يقاس عليه، المجاز ليس محلا للقياس، لأنه ليس له علة مضطردة، وإنما هو عبارة عن ربط ما بين المعنى الحقيقي والمجازي بشيء ينقدح في ذهن المتكلم يريد أن يعبر به عن معناه الذي أراده، فليس هو محلا للقياس. قال ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه، نعم يستلزم الحقيقة، لأن الحقيقة أصله وهي والمجاز فرع له، فإذا قلت إن هذا مجاز والمجاز فرع عن الحقيقة، لا بد أن يكون لكل لفظ مجازي حقيقة، كل لفظ تجوز به عن معناه الحقيقي لا بد يكون له حقيقة، لأنه أصلا تجوز به عن معناه الحقيقة. فإذا لم يكن له حقيقة ما صار مجاز، لأن صورته قد ذهبت، يعني هو مجاز، يعني تجوز به معنى حقيقي إلى معنى مجاز، فيستلزم الحقيقة، لكن الحقيقة لا تستلزم المجاز. ليه؟ لأنها أصل، والأصل لا يستلزم وجود الفرع. قال ولفظاهما حقيقتان عرفا مجازان لغة، يعني كلمتي الحقيقة والمجاز هما من حيث العرف اللي هو اصطلاح أهل اللغة حقيقة، لكنه من حيث اللغة أي مجاز، لأن كلمة الحقيقة في اللغة لم توضع لي لفظ مستعمل لما وضع له أولا، أو قول مستعمل فيما وضع له أولا، مثلها مثل المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول، فهما مثل ذلك. ولذلك أنكر بعض أهل العلم المجاز كما سيأتي إن شاء الله في فصل بعد هذا في الدرس القادم. قال هما حقيقتان عرفا مجازان لغة، لأنهما منقولان من المعنى اللغوي إلى المعنى العرفي، واستعملت في العرف في حقيقتها، ولذلك نسبناها إلى اللغة مجازا. قال وهما من عوارض الألفاظ، نعم، لأن اللفظ قبل أن يستعمل لا حقيقة ولا مجاز، فقد يستعمل في حقيقته وقد يستعمل في مجازه، فمعنى قولنا من عوارض الألفاظ، وهذه كلمة تتردد كثيرا، افهمها واضبطها، يعني مما يعرض للشيء أو يوصف به، مما يعرض للشيء أو يوصف به. وبعض الناس للأسف إذا لم يفهم الكلام جيد يذم أهل العلم بسبب تعبيرهم بألفاظ لا يفهمها. فمن من أكثر ما وردت هذه الكلمة في الحقيقة في العام والخاص، فيكون العموم من عوارض الألفاظ حقيقة ويعرض للمعاني مجازا. فبعضهم يستشكل هذه اللفظة ولا يفهمها، فيقول هذول أهل العلم بس يعني فاضيين وحطوا لنا ألفاظ ورحنا نتعب في تفسيرها. وليته عاب نفسه بالجهل بدل أن يعيب أهل العلم بالإثقال على الناس وقصد التشديد عليهم والتصعيب عليهم. يعني مثلا هذا الكتاب الذي بين أيدينا مختصر، لو قرأته لوحده قد لا تفهمه ولا لا؟ فهل تقول إن ابن النجار رحمه الله عفى عنا وعنه شق علينا بهذه الألفاظ التي تحتاج إلى شرح وبيان؟ ما يجوز هذا، هو أراد الاختصار لكي تحفظه، ولذلك ما يقول لك اقرأ لحالك، لا بد من شرح له. لكن إذا أردت ضبط العلم فأنت لو حفظته اجتمعت عندك مبادئ العلم، أساسياته، قواعده الأساسية، ثم بعد ذلك تبدأ بتثبيته عن طريق الفهم. هذا طريق من طرق تعلم. طيب ما تريد أن تسلكه، ها؟ وإنما تريد أن تأخذ كلاما واضحا وبينا وقواعد، هذا مسلك. لكن لا يعني سلوكك لهذا المسلك أن تطعن في ماذا؟ في الطريق الآخر. فهذا طريق وهذا وهذا طريق. ومن نعم الله تبارك وتعالى أن علم الناس التنوع في طرائق العلم وبيانه وإيضاحه. فسبحان الله تجد ما يزال الناس يستجدون من أساليب في التعليم. الآن في أساليب في التعليم تجد أن يعني أهل العلم كانوا يفعلونها ويمارسونها، يعني مثلا إخفاء بعض المعلومات وجعل الطالب يتتبعها بنفسه. الآن أسلوب حديث في التعلم بحيث أن يضع لك أسئلة إثرائية ثم يطلب منك أنك أنت ماذا تبحث وتعود وتأمل وتنظر ويعطيك عدد من المراجع. هذا كان منهج قديم يفعله أهل العلم في هذا التمثيل وحركة الأيدي. كان نبي عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما يتحرك بيده حتى يمثل الأشياء الظاهرة والبينة، كمص الإصبع كناية أو تعبيرا عن ماذا، عن الطفل الذي كان يرضع من أمه ومرت بهم رجل ذو شارة وجاه وعلى فرس والناس حوله، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فأطلق الثدي، ويحكي النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق الثدي ثم رفع رأسه ونظر إليه ثم قال اللهم لا تجعل لي مثله، ثم رجع يمص الثدي مرة أخرى. يقول أبو هريرة فأنا أحكي لكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم يمص إصبعه. في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسط كفه هكذا ثم بصق فيه ثم قال يقول الله جل وعلا يا ابن آدم خلقتك من مثل هذه فأنى تعجزني. وهذا تمثيل بليغ وصورة واضحة، فعلا أنت خلقت من مثل هذه. هذا المني هو مثل البصاق هذا الذي أخرجته من فمك، ليس بينهما أي فرق من حيث المهانة، إلا أن الله جعل في هذه خاصية الخلق ولم يجعل في هذا خاصية الخلق. فأنى تعجز ربك جل وعلا الذي خلقك من مثل هذا، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال وليس منهما، يعني ليس من الحقيقة والمجاز لفظ قبل استعماله، لأن الاستعمال جزء مكون لمصطلح الحقيقة، والشيء إذا زال جزءه زال كله، هو ليس جزئيا فيه، هو ليس عام يشمل مجموعة من الأفراد بحيث إذا زال بعض أفراده لم يزل، لا، هو في الحقيقة جزء، والجزء إذا زال زال الكل كما ذكره العلم. فإذا زال مصطلح، يعني إذا زال لفظ الاستعمال زالت الحقيقة والمجاز. فلفظ قبل استعماله ليس بحقيقة ولا مجاز. قال ولا علم متجدد، نعم العلم ليس مجازا لأنه يعني يتجدد في إطلاقه على الأسماء. فإذا سميت شخصا محمدا ولا خالدا ولا زيدا أو حاتما ف فما نقول هذا مجاز وحاسم هو الحقيقة، إلا في حالات ذكر أهل العلم، وهي إذا أردت صفة موجودة فيه، فلما رأيت شخصا كريما قلت هذا حاتم، هذا علم، لكن أردت الصفة الموجودة في حاتم. وإذا رأيت شخصا شجاعا قلت هذا علي، لشهرة علي في الشجاعة رضي الله عنه، حتى صار اسمه يقترن باسم الشجاعة، مثل أسد مع الشجاع. ففي هذه الحالة يصير العلم، ممكن أن يكون العلم مجازا، لكن الأصل في الأعلام أنها لا تكون مجازا حتى ولو أردت بها التشبه. يعني فإذا مثلا سميت الزبير تبركا باسم الزبير رضي الله عنه، هذا ليس مجازا. ومن الطرائف هنا أن بعض الصحابة نسيت اسمه، يعني لم يسمي محمدا، وكان يسمي أبناءه على اسم أبي بكر وعمر، ويقول يعني ويعني يعرض بمن يسمي محمدا، قال يسمون محمدا وهل يمكن أن يوجد مثله؟ يعني فهو نظر إلى هذا أنه يعني مثل هذا الاسم، يعني إذا أطلق قد لا يتبادر أن يكون مثل أحد، لكن هذا المعنى ليس بصحيح، لأن الاسم لا يعني أنك أردت حقيقة الشخص، وإنما أردت بالتبرك باسمه أو يعني تكرار وجود اسمه. ولذلك عندنا بعض العوام لا يحب أن يسمي أولادهم باسمه. اي نعم، كأنه يقول أردت زوالي، حتى كان عندنا اعتقاد في بعض قرى نجد أنه ما يسمي على اسم أبوه حي. الجد رحمه الله محمد، نعم، كان لا يرضى لأولاده أن يسمي واحدا منهم على اسمه، ما يستمع محمد في بيته أبدا، وهي عادة ليست بصحيحة. ولذلك استنكر الناس لما سمى الوالد اسم أول أحفاده إبراهيم، بل غضب عليه أحد الأعمام، طبعا غضب عليه أحد الأعمام لما سمى اسم ولده عبد العزيز. الشاهد من هذا أن الأعلام، إطلاق الأسماء على الأعلام على الأشخاص ليست مجازا، ولهذا تجد واحد اسمه علي زين العابدين وليس له من اسمه نصيب، ممكن، وتجد شخصا اسمه مبارك وهو بعيد عن البركة. فإذا الأسماء لا علاقة لها بإيش؟ بطبائع وصفات الأشخاص المسمى بهم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.